بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يعينني ويعينكم أيها الإخوة على تتابع هذه الدروس، وأوصيكم ونفسي بالصبر والمصابرة هذه الساعات، وأسأل الله يجعلها لي ولكم نورا وضياء يوم القيامة. نحن مع الدرس الخامس من دروس الوقفات والتعليقات على الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ وفقك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويرجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. نعم. طيب. وفي عرصات لا نقف عند هذا. بعد أن ذكر عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر، قد تقوم الصيام ما شاء الله، ثم تقوم القيامة التي أخبر الله عنها، لأنه يوم القيامة مما يخالف فيه الملاحدة والدهرية الذين يقولون: لا حياة ولا وما يهلكنا إلا الدهر، هذه الدنيا تبقى أبد الآباد. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بتقرير اليوم الآخر، وهو يوم القيامة، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم الدين. لكن كيف تكون تلك الساعات التي هي في مجملها يوم طويل أكثر من 50,000 سنة على القول الصحيح؟ شيخ الإسلام أضاف أو أشار إلى لمحات منها. أولا، هناك نفخة من نفخات يوم القيامة والناس أحياء، يعني الذين تقوم عليهم الساعة هم شرار الخلق، هم شرار الخلق، لأنه في آخر الزمان قبل يوم القيامة تأتي ريح باردة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الخلق يتهارجون كما تتهارج الحمر، ما عندهم دين بهائي. هؤلاء عليهم تقوم الساعة اللي هي النفخة الأولى، وهذه النفخة هي النفخة التي على إثرها يموت الناس جميعا ولا يبقى أحد. ولهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أبو هريرة عن النفختين، قال: كم بينهما؟ قال: 40. قالوا يا أبا هريرة 40 عاما 40 يوم؟ قال أبيت ما أدري. فهذه النفخة هي التي جاءت الأدلة أن الإنسان تأتي يوم القيامة وهذا يلوط حوضه، وجاء في حديث يتبايعان ثوبا قد نشراه بكم بكم فلا يتبايعانه، وفيه تضع الحمل حملها وهذا يلوط حوضه يريد أن يجمع فيه الماء ويغرس ويزرع. في هذه النفخة التي تأتي لمن بقي من الناس يموت الناس بعد ذلك، ويموت كل شيء ولا يبقى إلا الواحد القهار، وهي التي فيها لمن الملك اليوم يقبض الله السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، فيقول لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد لأن الجميع مات، حتى الملائكة على القول الراجح يموتون لا يبقى أحد، فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه لله الواحد القهار. فيمكثون بين النفختين 40، الله أعلم كم هي وما مدة تلك الأيام. ثم تأتي النفخة الثانية التي هي نفخة البعث، فيخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختومين. فإذا خرجوا كانت الأرض قد مدت مد الأديم، أرض بيضاء غير هذه الأرض التي عشنا عليها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، لنقاع صفصفة، الجبال تسير وتقلع تكون كالعهن، والبحار تسجر فتصبح الأرض أرض بلقة صافية لا فيها عوج ولا فيها منخفضات ولا مرتفعات. فيقف الناس في عرصات القيامة ينتظرون الحساب. هنا يخرجون عراة ثم يكسون، وأول من يكسى إبراهيم ثم محمد ثم الأقرب فالأقرب، ثم ينتظر الناس الحساب. فتدنو الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل، فيعركون على قدر أعمالهم. ثم تأتي الأحداث الكبار سيشير إلى بعضها شيخ الإسلام في هذا اليوم. توزن الموازين، وهذه الموازين عند أهل السنة والجماعة موازين حقيقية، ميزان له كفتان حقيقي، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه، نسأل الله يجعلني وإياكم منه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، أعاذنا الله وإياكم. ولهذا قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما هو طائره في عنقه؟ أي ما طار وقدر له، وهذا معنى طائركم معكم، أي ما قدر لكم، ما قدر له هو ملازم له لا انفكاك له منه. فإذا جاء يوم القيامة حوسب عليه وينشر كتابا يلقى منشور مفتوح، وبالموازين والحساب يحاسب الله عز وجل الخلائق، ويقرر الله العبد بذنوبه. فالمؤمنون الذين معهم الإيمان هم الذين توزن حسناتهم وسيئاتهم، ويكون الحساب بالحسنات والسيئات. أما الكفار فلا توزن حسناتهم وسيئاتهم لأنه لا حسنات لهم، وتجعل هباء منثورا، وإنما توزن سيئاتهم ليوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها، وتكون سبباً لتفاوت منازلهم في دركات النار، أعاذنا الله وإياكم منها. فالكافر يحاسب لينظر كم ذنوبه حتى يكون أين موقعه من نار جهنم. وأحداث القيامة أحداث طويلة وعريضة وعرضها جميل جدا، لكن الوقت ضيق، فنذكر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. تفضل يا شيخ. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نعم، في العرصات الحوض، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء. من أين هذا الحوض؟ من الكوثر، لأن الله أعطى نبيه الكوثر وهو نهر في الجنة، وهذا الكوثر يصب فيه ميزابان على الحوض في العرصات، فيشرب المؤمنون من هذا الحوض أي من ماء الجنة، فمن شرب لا يظمأ، لكنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، ماء طيب. والناس كما هو معلوم قد دنت الشمس من العباد حتى عرقوا على قدر أعمالهم، فأي فضل يكون لك يا عبد الله حين تكون بتلك الشدة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبلك ويسقيك. لكن من الذي يتشرف بالشرب من حوض من كان على سنته؟ الكفار؟ لا. من خالف سنته؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيؤتى بأناس أعرفهم فيقال لأنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا. فالذين ينادون من حوض النبي هم الذين لا يحبون رسول الله ولا يتبعون سنته ويخالفون هديه ويستعيضون عن سنته بالبدع، فهؤلاء حري بهم ألا يكرموا بالشرب من حوض المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفراس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. أحسن. هنا ذكر الصراط، بعد ما ذكر الحوض ذكر الميزان، ذكر الحوض ذكر الصراط. الصراط منصوب على متن جهنم. ما هو الصراط؟ الصراط في الأصل هو الطريق، لأنه يعبر به عن من الجنة في أثناء النار، يعبر به إلى الجنة، لا عبور إلى الجنة إلا عن طريق الصراط، وهو يمر في وسط النار حتى ينتهي إلى الجنة، وهو الجسر. طبعا جاء في روايات أنه أحد من السيف وكذا، لكن في ثبوتها كلام، بعضهم يقول إنه يعني يستفاد منها هذه الآثار إثبات أنه أحد من السيف ويعني أدق من الشعر ونحو ذلك، لكن الأدلة العامة دلت على أنه جسم لكن في وسط نار جهنم، والعبور عليه إنما هو بالعمل. نور الإيمان والطاعة والعبادة هي التي تجعل الإنسان يسرع في المرور، حتى جاء في بعض الروايات أن بعض المؤمنين تقول له نار جهنم أسرع، فقد أثر نورك على ناري، أطفأ نورك لهبي، أسرع يا أيها المؤمن، لقد أطفأ نورك لهبي. وهذا هو الموقف الذي يأتي المؤمنون بأنوارهم ويلحق بهم أهل النفاق، إن كنا معكم نحن وإياكم سوا. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه في الرحمة وظاهره من قبله، أعاذنا الله وإياكم. فالمؤمنون يعبرون هذا الجسر، وهذا الجسر عليه كلاليب من نار تخطف الناس. كيف يكون العبور؟ على قدر العمل، كل ما كان عملك عظيما صادقا خالصا ولو قل، كلما كان لك نورا عظيما يوم العبور على الصراط. ويأله من يوم ما أهوله وما أعظمه، والخلائق كلها تنظر، وأنت أيها المسكين واقف، وقد غضب ربنا غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. وجهنم تزفر، جاء في الحديث الصحيح أنها تقاد بألف زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. نار فضلت على نارنا 70 جزءا، وقودها الناس والحجارة. قال العلماء الحجارة هي كبريت حار توقد به النار حتى يزداد لهبها، أعاذنا الله وإياكم منها. كيف العبور؟ ما هو المنجى؟ الشرف، النسب، الكذب، الادعاء، النفاق، لا ينفع، وإنما هو العمل الخالص. فكم من عمل صالح أسررته لم يعلم به مخلوق، أخلصته لله رب العالمين، ترى أنواره تضيء في ذلك الموقف. فيعبر الناس على قدر أعماله، ويا له من تفاوت، ويا له من فضل. منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كلمح البصر، أقل من ثانية هو عبر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كأجاود الإبل، ومنهم من يركض ركضة، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا حتى تلهبه النار، لكن ينجو. يصيبه من هذه النار بقدر ما بقي عليه من ضعف في هذا النور، لكن ينجو. ومنهم من يكردس في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالصراط المنصوب على متن جهنم. من مر على الصراط عبر إلى الجنة، في قنطرة بين الجنة والنار يبقى فيها المؤمنون. قال كما جاء في الحديث الصحيح: فيقتص بعضهم لبعض في أمور كانت لهم في الدنيا، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. العلماء سألوا: ما هي هذه الأشياء اللي كانت بينهم؟ لأنه إذا كانت ذنوب ومعاصي وحقوق فأين مكانها؟ الحساب والموازين قبل. فما هذا الشيء الذي يختص بعضهم ببعض؟ الذي يظهر كما دل عليه الحديث أنها أمور كانت بينهم في الدنيا، أمور تقع بين المؤمنين، ما هي ذنب لكن أمور في النفس، صح ولا لا؟ يعني أحيانا أخوك ما أخطأ عليك خطأ اللي هو ذنب، يعني اقترف في معك ذنب، لكن بينك خاطرك عليه أمور بينه وفي الدنيا. فهذه الأمور اللي هي البقية يسترها الله، لا تدخل في الموازين، وإنما المؤمنون إذا انتهوا وصاروا إلى باب الجنة يبدأ كل واحد منهم يقتص للآخر، فيتسامحون ويهذبون وينقون، فتصفو نفوسهم وقلوبهم ثم يدخلون الجنة على قلب رجل واحد، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ما فيه أجمل منها. أسأل الله الكريم من فضله، أسأل الله يجمعني وإياكم وأحبابنا في الجنة. نعم يا شيخ. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. نعم، أمته. وهذا صحيح، جاء به الحديث أن الذي يستفتح باب الجنة حتى قيل إنه هو المقام المحمود، فأحد نوعي المقام المحمود هو استفتاح باب الجنة، فهو الذي يفتح. وأول الأمم دخولا للجنة وأكثرها داخلا للجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله علينا وعلى هذه الأمة، ونسأل الله الكريم من فضله. فهم آخر الأمم في الدنيا، لكن أول الأمم يوم القيامة في الحساب وفي عبور الصراط وفي دخول الجنة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وهذا من تفضيل الله هذه الأمة على غيرها من الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لأن هذه الأمم آخر الأمم هي التي تشهد على كل نبي. يؤتى إلى قوم هود: هل بلغهم هود؟ قالوا: ما بلغنا، ما جاءنا من نذير. يكذبون في العرصات، فيقول اليهود: من يشهد لك يا هود؟ فيقول: أمة محمد. فنأتي نحن أمة محمد المؤمنون ونقول: نشهد أن هودا بلغ هذه الأمة. طيب كيف نشهد ولم نرى ولم نسمع؟ لأنه جاءنا خبر القرآن اليقيني، نشهد عليه. نعم يا شيخ. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. طيب، هنا ذكر آخر المسائل العظيمة يوم القيامة وهي مسألة الشفاعة، وذكر أنواع الشفاعة وهي على التفصيل ثمانية أنواع، وفي الإجمال ذكرها ثلاثة. أولها وأعظمها الشفاعة العظمى للفصل بين الخلائق، لأن الخلائق إذا طال بهم المقام وقد دنت الشمس وعرقوا يطلبون من يشفع لهم عند الله حتى يقضى بينهم، وهذا الطلب يطلبه الجميع المؤمن والكافر. من ضيق وشدة يوم القيامة أن المؤمن والكافر كلهم يطلبون من يشفع لهم إلى الله حتى يحكم بينهم، حتى يقضى بينهم، فيأتون إلى الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى فيعتذرون، ثم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش ويلهمه الله من محامده، فيأذن الله له بالشفاعة العظمى وهي المقام المحمود. النوع الثاني سبقت، وهي الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم وهما المقام المحمود. الثالثة الشفاعات المتنوعة، مثل شفاعة في ناس في الجنة ترفع درجاتهم، شفاعة في أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم يشفع لهم أن يدخلوا الجنة، شفاعة في ناس أمر بهم إلى النار ألا يدخلوا النار، وشفاعة في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها. وهذه يسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أمته 4 مرات ويشفعه الله. في الأولى يقول الله له أخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال حبة خردل، الثانية أدنى، الثالثة أدنى أدنى، الرابعة أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعة. وهذه الشفاعة عامة يشفع فيها الملائكة والأنبياء والصديقون والشهداء والأفراد والصالحون لمن أذن الله له، لأنه لا شفاعة إلا بعد الإذن من الله للشافع والرضا عن المشفوع. والشفاعة في أهل الكبائر هي إحدى عقائد أهل السنة والجماعة في الرد على الخوارج الذين يقولون مخلد في النار، فنقول لا، ثبت في الشفاعة أنه يشفع له ويخرج من النار، كيف تقولون من دخل النار لا يخرج منها؟ وجاء في الحديث أنه بعد أن يشفع النبيون والملائكة والصديقون الله سبحانه وتعالى يخرج قوما من النار بغير شفاعة بفضله، لكن من الموحدين. وإذا دخل أهل الجنة الجنة يبقى فيها فضله، فينشئ الله لها أناسا ويدخلهم الجنة. هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي. طيب، فمن ابتغاه وجده، فمن ابتغاه وجده، يعني تفاصيل في كتاب الله وسنة النبي، لو تجمع الأحاديث والآثار في البخاري وفي مسلم وفي مسند الإمام أحمد وفي كتب السنة الأخرى ستجد من الأحاديث والآثار ما يعطيك عن هذا اليوم، عن هذا اليوم العظيم تفاصيل، صفة الجنة صفة النار. لكن للأسف الشديد نحن عن هذا غافلون. السلف رحمهم الله تعالى كانوا يعلمون أطفالهم أشراط الساعة، فينبغي أن نعلم أولادنا أشراط الساعة حتى نعلقهم بالآخرة، كذلك أيضا عن يوم الآخر يوم القيامة وما يجري فيه. وليس هذا من باب أن الإنسان إذا وعظ في الآخرة أنه يقال له اترك الدنيا، لأننا متعلقون بالدنيا، ولو وعظنا الأيام الطوال لبقيت نفوسنا متعلقة بالدنيا. بعض الناس إذا خطب الخطيب مثلا عن الموت وعظته جاي يكلمه، يا أخي ليش أنت تموتنا؟ تبغانا ننقطع عن الدنيا؟ يا أخي هو يذكرك بالآخرة. جماعة المسجد، المسجد مليء، كلهم سمعوا موعظة الموت وطلع وكل واحد منهم مع الباب، دخلت الموعظة من هنا وطلعت من هنا، إلا ما رحم ربي. إذا مشكلتنا الآن ليست الدنيا، لأن تعلقنا بها لا نحتاج إلى من يحضنا عليها، أليس كذلك أيها الأخوة؟ هل في أحد من الناس يقول إذا جاك 10 ملايين خذها تراها زينة؟ ما في أحد يقول، لأن هذا أمر فطرنا عليه، نفوسنا تدعو. لكن مشكلتنا في الطرف الآخر، أننا مشغولون بدنيانا غافلون عن أخرانا، فمن يذكرنا بالآخرة نقول جزاه الله خيرا. ليه؟ لأنه نبغى الميزان يتوازن بحيث أن القلب يرق والنفس تقمع بسبب جموحها وكبرها وتعلقها بدنياها، لأنها إذا أيقنت أنها في هذه الدنيا ما هي إلا إعارة، وأن مقامها قليل، وأن متاع الدنيا زائل، وأن الرحلة إلى الآخرة لا بد منها، لعلها تستيقظ قليلا. وهذا هو منهج التربية الإسلامية. منهج التربية الإسلامية هي أن تعلم الناس حتى يستقيم، لأن تعلقهم بدنياهم طبع لهم، لكن تعرفهم على أخراهم يغير هذا الطبع ويلينه، وهنا تستقيم الحياة والتربية في حياة الإنسان. نعم يا شيخ. وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما أن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون. علم ما الخلق، أحسن. نعم. ما في هذا، علم ما الخلق عاملون. نعم. الإيمان بأن الله تعالى عليم ما الخلق عاملون، ما عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، ثم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليلا. انتقل الشيخ من اليوم الآخر إلى الإيمان بالقدر، وقرر هنا أن الإيمان بالقدر يتضمن درجتين، وكل درجة منهما لها مرتبتان. الدرجة الأولى هي درجة العلم والكتابة، ولها مرتبتان، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. فيؤمن أهل السنة والجماعة بعلم الله الأزلي المحيط بكل شيء، وأن الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات والأرض. فأهل السنة يقررون هذه المرتبة وهي علم الله الأزلي. انتبهوا معي، هذه إيش نسميها؟ مرتبة. الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، علمه الأزلي علم ما الخلق عاملون، علم ما هو كائن، هذا إيش نسميه؟ مرتبة العلم. فكل ما يجري في هذا الكون وفي حياتنا فالله علمه قبل أن يكون. ماشي هذا ولا لا؟ يضاف إلى هذا أن الله كتبه لما خلق الخلق، قبل خلق السماوات ب50,000 سنة خلق القلم، فقال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب، فصار في اللوح المحفوظ مكتوب كل شيء كما في الآيات المعروفة، كتبت الأرزاق والآجال ومقادير الخلائق وكل ما يصيب الإنسان، ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، أي من قبل أن نخلقها. وحديث ابن مسعود، حديث ابن عباس، أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، رفعت الأقلام وطويت الصحف. انتبهوا معي، هذه الدرجة ماذا نقول عنها؟ ها؟ نقول عنها إنها مشتملة على مرتبتين: مرتبة العلم الأزلي الكامل المحيط بكل شيء، ومرتبة إيش؟ الكتابة، أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. ماشي هذا ولا لا؟ هاتان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هنا فيه تقديرات تفصيلية لها. عندنا مثلا في اللوح المحفوظ مكتوب كل شيء، ماشي هذا ولا لا؟ وعندنا لما خلق القلم أمره الله أن يكتب ما هو كائن، هذا تقدير عند خلق القلم. وعندنا التقدير الذي كان على ظهر آدم لما مسح ظهره واستخرج ذريته، وعندنا التقدير الذي يكون عند الإنسان وهو في بطن أمه قبل أن ينفخ في الروح. فإذا نشأ الجنين يرسل إليه الملك بعد أن يبلغ 40 و40 و40 على تفصيل في الحديث، فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا نسميه تقدير عمري. إذا عندنا تقدير إيش؟ سابق، وعندنا تقدير عند خلق آدم، وعندنا تقدير تفصيلي لكل واحد منا عمري عند نفخ الروح دي، ماشي هذا؟ وعندنا تقدير سنوي، متى؟ ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، يقدر في هذه الليلة ما هو كائن تلك السنة. وعندنا تقدير يومي يدل عليه قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا يقبل توبا يعز ذليلا يذل عزيزا. فهذه التقديرات الخمسة مرتبطة بأي شيء؟ بهذه الدرجة بمرتبتيها. واحد انه جيب ابيض 66 55، اظن ساد على احد الجماعة جزاكم الله خير يخرجه، جيب ابيض 66 55 رقمه، الله يجزاه خير. فهمتم هذا؟ هذه يسميها الدرجة الأولى. هذه الدرجة في الزمن الأول كان في ناس ينكرونها حتى زمن الصحابة. تذكرون قصة حديث جبريل لما جاء التابعيان يحيى بن يعمر وصاحبه إلى عبد الله بن عمر وقال في صحيح مسلم: إن قبلنا أناس يتقفرون العلم وأنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم ساق حديث جبريل: من أجل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالمتقدمون كانوا ينكرون كل شيء حتى هذه الدرجة، هذه ينكرون. أما المعتزلة المتأخرون فقليل منهم ينكر هذه الدرجة، والغالبية يثبتونها لأن أدلتها صريحة. هذه هي الدرجة الأولى بمرتبتيها. وش بقي علينا؟ الدرجة الثانية بمرتبتيها. تفضل يا شيخ. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره، لا رب سواه. طيب هذه هي إيش؟ الدرجة الثانية، تشتمل على مرتبتين: الأولى مرتبة المشيئة، وأن مشيئة الله نافذة وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الثانية مرتبة الخلق، وأن الله خالق كل شيء. فمشيئة الله عامة لكل شيء، وخلقه لكل شيء. ما من شيء إلا هو مخلوق، ويدخل في ذلك العباد قطعا وأفعال العباد خلافا للمعتزلة. إذن ما من شيء في السماء ولا في الأرض حتى أفعال العباد إلا والله عز وجل خالقه، وما من حركة أو نبات أو شجرة أو ريح أو غيره إلا وجريانها بمشيئة الله. إذن الدرجة الثانية تشمل إيه؟ مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. الله خالق كل شيء، هذا هو الدليل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا دليل المرتبة التي قبله. وهذه أدلتها والحمد لله واضحة. وهذه المرتبة للأسف هي التي ينكرها المعتزلة وينسبونها للعبد، يقولون لا، إذا اختلفت مشيئة الله ومشيئة العبد اللي يقع مشيئة العبد دون مشيئة الله. وبعدين يقولون هل الله يخلق أفعاله؟ يقول لك لا، العبد هو الذي يخلق فعله. هذا ضلال، ولهذا شبهوا بالمجوس، لأن المجوس يقولون بخالقين، والمعتزلة أشبهوهم بالخالقين، يقولون الله خالق ثم يقولون أفعال العباد يخلقها العبد، ونحن نقول لا، الله خالق كل شيء، فالعبد وفعله مخلوقان لله سبحانه وتعالى. بعد أن تقررت المراتب الأربع، العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، سينتقل الشيخ إلى بيان هل يتعارض هذا مع الشرع، هل القدر يتعارض مع الشرع. اسمع، ومع ذلك، شوف العبارة، ومع ذلك أي مع القدر، أكمل يا شيخ، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسول رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. يا سلام، مع الإيمان بالقدر في إيمان بالشرع، ولا تعارض بينهم. أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وأخبر أنه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن المؤمنين، ولا يحب الكافرين ولا الفاسقين، لا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى الكفر، ولا يحب الفساد. لأن الإرادة تنقسم إلى إرادة قدرية وإرادة شرعية. إرادة قدرية متعلقة بالقدر السابق، إرادة شرعية هي مقتضى الشرع والأمر والنهي. هل يتعارض القدر مع الشرك؟ لك لا. ليه؟ قال لأن القدر نؤمن به ونصدق، لسنا مسؤولين عن القدر، إنما المطلوب منا أن نصدق، لكن إدارة القدر وما الذي يجري لسنا مسؤولين عنه، هذا غيب لله، نؤمن به ونصدق. أما المسؤولون عنه المحاسبون عليه فهو إيش؟ التكليف والشرع والأوامر والنواهي بعد قيام الحجة الرسالية. هل نعارض الشرع بالقدر؟ قال لك هذا ضلال مبين، وذلك الذي ذكرنا في درس مضى، يقول أنا مكتوب علي، هذا يعارض إيش؟ يعارض الشرع بالقدر. إذا أذنب يقول مكتوب علي، نقول أنت كذاب، لأن احتجاجك باطل، لأنك أنت الذي أذنبت. فمن ثم لا تعارض، خذوا هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، لا تعارض بين الشرع والقدر، من جعل بينهما تعارضا ضل، إما بإنكار القدر كما فعلت المعتزلة من أجل أن يعظموا الشرع، وإما بالاستهانة بالشرع كما فعلت الجبرية والجهمية حين استهانوا بالشرع تغليبا للقدر. أهل السنة وسط يجمعون بينهما، ألا له الخلق والأمر فلا تعارض بينهما، فنؤمن بالقدر ونتبع الشرع. طيب، وإذا جرى الأمر، قالك هذا الذي يجري، أنواع منهم لا حساب لنا عليه، مثل خلقنا كونه خلقك في اليوم الفلاني وطولك كذا ولونك كذا، ما أنت مسؤول عنه ولن تحاسب عنه يوم القيامة. ماشي هذا ولا لا؟ هذا قسم، هذا قسم يجري علينا، يجري فينا، خلقنا به، ما حد يسألنا. ثانيا قسم منه يجري علينا من المصائب ونحوها، هذه والحمد لله أيضا لا نحاسب عليها، وإنما نؤجر عليها إذا صبرنا واحتسبنا. القسم الثالث ما يقع منا نحن الذين نبادر لفعله، فهذا هو الذي نحاسب عليه. ما يقع منا بإرادتنا هذا الذي نحاسب عليه. ما ميزان أفعالنا؟ يجب أن يكون ميزانها ميزان الشرع. فهمتم هذه المسألة؟ كيف نفعل الآن؟ يعني خلنا نقول لكم الآن، ما ندري ماذا في قدرنا، نحن في هذا المسجد ما ندري ما هو المقدور بعد ذلك، هذا غيب. ماذا صنفنا؟ نمشي مع قدر الله بما يسر الله لنا، صح ولا لا؟ في أشياء مباحات نذهب لبيوتنا نرتاح قليلا، وفي أشياء واجبات عندنا صلاة الفجر. كل واحد منا ما يدري هل يصلي الفجر أو لا، هذا غيب، لكن أمر الشرع يقول لك صلي الفجر، إذا أنت مسؤول، فإن صليت أجرت وإن أبيت عقب. كل منا بطبيعته يأكل ويشرب، طيب هذا الأكل والشرب الشرع يقول في حلال في حرام. إن أكلت حلالا لم تحاسب على ذلك وربما تؤجر، لكن إن أكلت حراما تستحق العقوبة، وكلها بقدر. يعني السارق إذا سرق والآكل للحرام إذا أكل بعد أن يسرق ويأكل هو بقدر، لكن خالف الشرع. إذن لا صدام بين القدر وبين الشرع، لأن كل منهما من عند الله، ألا له الخلق والأمر. انتبهوا لهذه الآية، الخلق خلق الله وتقديره، والأمر والشرع أمر الله وشرعه. ما الواجب عليك؟ أن تصدق بالقدر وأن تتبع الشرع. فإن عملت طاعة فاحمد الله، مكتوبة لكن احمد الله أن وفقك لها، وإن عملت معصية فهي مكتوبة بعد أن تعملها، لكن بادر إلى الاستغفار والتوبة. وإياك أن تحتج بالقدر، لأن هذه هي حجة المشركين وحجة إبليس. نعم يا شيخ. والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وخالق قدرتهم. نعم، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، هنا يقول تكلم عن مسألة أفعال العباد، هل العبد فاعل لفعله حقيقة أو العبد ليس بشيء وإنما هو محل القدرة الإلهية؟ هنا في بين إفراط وتفريط، الجهمية وش يقولون، والجبرية يقول العبد ما له وراء، ما له قدرة، ما هو شيء، مجبور، كحركة المرتعش، أفعاله كحركة المرتعش أو كالريح التي تحرك الأوراق. المعتزلة يقول لك لا، هو الذي يخلق فعله، هذا باطل وهذا باطل. أهل السنة يقولون الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العبد وفعله، لكن العبد فاعل لفعله حقيقة، والله خالق العباد وأفعال العباد. لكن فعل العبد، انتبهوا، ينسب إليه. الله خالق، لكن الفعل ينسب إلى من؟ إلى العبد. المؤمن من هو؟ فلان. الكافر من هو؟ فلان. المطيع من هو؟ فلان. المصلي من هو؟ فلان. إذن الأفعال تنسب إلى من؟ إلى العباد، لأنهم فاعلون لها حقيقة ويحاسبون عليها، والله خالق العباد وأفعال العباد. أرجو أن تكون قد وضحت هذه المسألة. ولهذا قال شيخ الإسلام: العبد له إرادة وله قدرة، والله خالق قدرته وإرادته. لأن الله يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. العبد له مشيئة هي مناط التكليف، لكن في النهاية مشيئته خاضعة لمشيئته. هل يجد الإنسان تعارضا بين القدر الإلهي وبين قدرته وأنه فاعل لفعله حقيقة؟ نقول لا، هذا شيء يشاهده من نفسه. فالإنسان غير مجبور، الإنسان يمكن أن يذهب إلى الطاعة ويمكن أن يذهب إلى المعصية، ما في أحد جبره. هذا هو مناط التكليف. إذا بين لك الحق من خلال الشرع، فإن اخترت الطاعة أجرت، وإن خالفت عقبت. أظن واضح يا مشايخ، تفضل. إيش؟ وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله ويخرجون عن أفعال الله يخرجون نعم ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. نعم، هذه الطائفتان الأولى المعتزلة يكذبون بهذه الدرجة. المشيئة يكذبون بها ويجعلونها للمخلوق، وأيضا الخلق يكذبون به بالنسبة لفعل العبد ويجعلونه للمخلوق. وهو اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بخالقين، والمعتزلة يقولون الله خالق والعبد يخلق فيه. وفي طائفة من أهل الإثبات للقدر ممن يميلون إلى الجبر غلوا حتى سلبوا العبد قدرته، ويخرجون أفعال الله وأحكامه عن حكمها ومصالحها، فيقولون أفعال الله عز وجل لا تعلم، الله سبحانه لا يفعل لحكمة، أفعال الله لحكمة، تقديره أحكامه شرعه كله لحكمة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو وسط في ذلك. نعم يا شيخ. فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم على ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. طيب، نقف هنا بس على أساس نبين المسألة. انتقل الشيخ إلى مسائل الإيمان، لما انتهى من القدر دخل في مسألة الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والدين قول وعمل، قول القلب واللسان، لأن قول القلب تصديقه، وقول اللسان نطقه بالشهادة، وعمل القلب خوفه خشيته محبته، هذا عمل القلب، وعمل اللسان ذكره لله وتسبيحه وتعظيمه وتكراره لنطقه بالشهادة، يسمى عمل اللسان. ثم عمل الجوارح من الصلاة والصيام والحج والعبادة والجهاد والطاعة. أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان قول واعتقاد وعمل، هذه القضية الأولى، خلافا للمرجئة الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. المسألة الثانية، أهل السنة الإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا دلت عليه الأدلة الصريحة في القرآن: أيكم زادته هذه إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا وزادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأيضا في السنة الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل. هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس يتفاوتون فيه، خلافا لمن قال الإيمان هو التصديق والناس فيه سواء. هذا يخالف أهل السنة والجماعة. ماشي هذا ولا لا؟ في مسألة حكم مرتكب الكبيرة، أهل السنة يدخلون العمل في مسمى الإيمان، لكن يكفرون، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. أهل السنة والجماعة لا يكفرون بكل ذنب كما تفعل الخوارج. الذي يكفر بمطلق الذنب ويقول يخرج من الملة ويكفر، هذا مذهب الخوارج. طيب أهل السنة عندهم مكفرات بيقين، فهذه هي الكفر، إذا وقع في الكفر أو الشرك كفر. لكن الذنوب والمعاصي كشرب الخمر والسرقة والزنا ونحوها وحقوق الوالدين ونحوها، يقولون هذه كبائر تنقص الإيمان لكن لا يكفر صاحبه. طيب ما الدليل على أنه لا يكفر؟ والله سبحانه وتعالى قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. كيف نجيب عن هذه الأدلة؟ نقول الجواب واضح، لا يزني الزاني حين يزني ولا يشرب الخمر ولا يسرق السارق، هذا النفي هو نفي للإيمان الواجب، لكن ليس بيانا أو ليس دليلا على خروجه من الإيمان بالكلية. ما الدليل؟ الدليل إقامة الحدود. عندنا حد الزاني، حد السارق، حد شارب الخمر، لو كان كافرا كما تقول الخوارج هل تنفع معه الحدود؟ الجواب لا. كذلك أيضا القتل، إذا قتل عمدا لا يكفر. ما الدليل؟ ما ذكره الشيخ، شهد الله للقاتل أنه أخ لأولياء المقتول، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. يعني إذا قتل عمدا عدوانا هل يجوز لولي القتيل أن يعفو؟ يجوز. وفي الآية سمى القاتل أخا لهم، وفي الآية الأخرى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فقوله إخوة أصلحوا بين أخويكم هذا متى؟ هذا عند القتال. إذا لا يلزم من القتل الكفر، فهمتم هذا؟ فهذه أدلة عند أهل السنة والجماعة ترد قول الخوارج الذين يقولون أنه إذا ارتكب كبيرة يكفر. نقول لا، هذه الأدلة دلت على أنه لا يكفر، فلذلك أهل السنة والجماعة لا ينفون عنه الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. نعم يا شيخ. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم، الإيمان الفاسق يدخل في الاسم، في اسم الإيمان المطلق، إذا أطلق أهل الإيمان أهل الإسلام يدخل فيهم الفاسق، يدخل في مطلق الإيمان، لكن الإيمان المطلق لا. ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ مطلق الإيمان هو أساس الإيمان، قواعده الأولى، أسسه الأولى، هذه يدخل فيها الفاسق. لكن الإيمان المطلق لا، هذا الإيمان الذي أتى به صاحبه مثل الآية: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هذا يسمى الإيمان المطلق. الفاسق ناقص عن هذه الدرجة. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، يفرقون بين مطلق الإيمان وبين الإيمان المطلق. نعم يا شيخ. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ويقولون ومؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. نعم، لا يعطى الاسم المطلق اللي مطلق الإيمان، اسم المطلق الإيمان المكتمل الكامل لا، هو ناقص، لكن لا ينفع عنه مطلق الإيمان كما فعلت الخوارج، فهو داخل في الإيمان لكنه ناقص. وكما في الحديث السابق: لا يزني الزاني ولا يشرب الخمر ولا يسرق ولا ينتهب نهبة، يعني ينتهبها نوع من السرقة، حين ينتهبها ويرفع إلى أبصارهم وهو مؤمن. فهذا الحديث النفي فيه إنما هو نفي للإيمان الواجب وليس لكمال الإيمان كما قال بعض المعلقين، نفي للإيمان الواجب. فمن ثم أهل السنة والجماعة يقولون هذا النفي لا يقتضي أن الزاني مسلوب الإيمان بالكلية فهو كافر. ما الدليل؟ قلنا لكم قبل قليل إقامة الحدود دليل عليه، على أنه ليس بكافر. لو كان كافر لما جلد الزاني البكر، لقيد يقتل لأنه كافر، لأنه ارتكب كبيرة فكفر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم شهد مرة لشارب الخمر بالإيمان فقال: أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ فهذا دليل على أن معه مطلق اسم الإيمان ولا ينفى عنه الإيمان بالكلية. فأهل السنة والجماعة يقولون ناقص الإيمان صاحب الكبيرة، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق لكن أيضا لا ينفى عنه مطلق الإيمان. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة جملة في مسألة حكم مرتكب الكبيرة. نعم يا شيخ. فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على ما أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكانوا 318. نعم. وبأنه لا يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. طيب، هذه مقدمة لهذه المسألة الكبرى، وهي من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أدلته في القرآن كثيرة والسنة كثيرة، وفضائل الصحابة كلهم معلومة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وخير من تنطبق عليه هذه الآية موقف المؤمن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فضائل المهاجرين والأنصار فكما أشار الشيخ، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن سب أصحاب فقال لا تسبوا أصحابي، وهذا حديث صحيح. ثم إن أهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاءت به النصوص من هذه الفضائل الصحابة على درجات فيما بينهم، لكن كلهم لهم هذا الفضل، فهم يؤمنون بفضل المهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل صلح الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة، فضل من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل. هذه كلها جاءت دلائلها من الكتاب ومن السنة ومن السيرة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نطيل في بيان الفضائل لأن معلومة والحمد لله لدينا متواترة، لكن أحب أن أقرر مسألتين. الأولى منهما أن منزلة الصحابة في السنة هي أصل من أصول السنة الكبار التي فارقوا فيها رؤوس البدع، رؤوس أهل البدع من الرافضة ومن غيره. لماذا؟ لأن الطعن في الصحابة طعن في الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام إنما بلغناه عن هؤلاء الصحابة، القرآن جاءنا عن طريق هؤلاء الصحابة. الذي جمع القرآن أولا أبو بكر، والذي جمع الناس على مصحف ثانيا عثمان. وللأسف الرافضة يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان. إذن هذا القرآن يجب أن يكون عندهم مطعونا فيه، فإن قالوا هو عندنا غير محرف فقل كذبتم، لأنه لا يمكن أن تقبلوا من جمعه. ولهذا يتواتر عندهم في مصحف فاطمة، وإذا أراد التقية قالوا إحنا ما عندنا لها المصحف، لكن في مصحف فاطمة. وهذا تدليس وتلبيس، أنه يقول إحنا الآن ما عندنا هذا المصحف لكن في مصحف فاطمة، لأن أصلا مصحف فاطمة لا وجود له إلا أن يخترعه الرافضة كما فعلوا في بعض مواقعهم، بدأوا يجيبون آيات من عنده. والتهريج سهل. فالقضية ما هي؟ أن القرآن إنما وصلنا عن طريق الصحابة، فمن طعن فيهم طعن في القرآن ولا بد. الأمر الثاني أن السنة إنما جاءت عن هؤلاء الصحابة، فمن طعن فيهم لم يقبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع الرافضة اليوم، لا يقبلون السنة عن طريق هؤلاء الصحابة. فصار لهم دين يخالف دين المسلمين. فقضية الصحابة ليست قضية سهلة، تبعتم معي ولا لا؟ قضية مفصلية في العقيدة. لما أهل السنة يقررون فضائل الصحابة لأن مدار الإسلام على الصحابة، الرسول هو الواسطة، لكن من الذي بلغ عن رسول الله وسمع منه؟ هم الصحابة. فإذا طعن في الصحابة وكفروا وسبوا وشتموا، كيف يمكن أن يصل إلينا الإسلام والدين كتابا وسنة؟ انتهى. ولهذا نقول برأى الدعاة الذين يتساهلون في مسألة سب الصحابة، نعم العلماء تكلموا عن سب واحد من الصحابة، قالوا يعزر يؤدب ومنهم من يكفر، لكن بينهم خلاف، لكن سبوا أبي بكر وعمر وعثمان وجلة الصحابة تكذيب للقرآن والسنة. ولهذا لا شك في كفر من سب هؤلاء الصحابة جميعا إلا عددا محدودا، لا شك في كفره، لأنه مكذب للقرآن ولما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالطعن فيهم ليس فقط هي قضية جزئية. بعض الناس يقول يا أخي نتفق نحن وإياهم على أركان الإيمان وأركان الإسلام في الجمهور، يا أخي نحن وإياهم. طيب سب الصحابة مسألة جزئية، نقول لا. الطعن في الصحابة وتكفيرهم وسبهم وعدم قبول ما جاءوا به ما هي مسألة جزئية، لأنهم هم المبلغون. فإذا كانت فضائلهم متواترة كما هو معلوم من دلائل الكتاب والسنة، وكما أشار الشيخ هنا إشارات سريعة لأنه إنما يذكر عقيدة مختصرة، الأمر ليس بالأمر الحقيقي بالنسبة لهؤلاء الصحابة. هذه القضية الأولى التي أحببت أن ننبه إليها. القضية الثانية وانتبهوا لها أيضا، أن الطعن في الصحابة مفتاح للطعن في غيرهم. إذا تسوهل كما فعلت الرافضة وكما يفعل بعض المعتزلة وبعض المنافقين والزنادقة، إذا بدأ يطعن في الصحابة إذا طعن في غيرهم وطعن في الدين وطعن في الإسلام وطعن في ثبوت السنة. حتى السنة ما تقبل ما دام هذا الصحابي مطعون فيه ويمكن يكذب ولا كذا ولا إذا. ولهذا أهل السنة حسموا الأمر مبكرا. في إيش قالوا؟ قالوا منزلة الصحبة هي منزلة إذا ثبتت لا تدخل ضمن نطاق الجرح والتعديل في الأسانيد. من دون الصحابة التابعي فمن دونه هذا لازم نبحث عنه، هل هو إمام، هل هو حافظ، هل هو ثقة، هل هو صدوق، هل هو كذاب، هل هو وضاع. كل عبارات الجرح والتعديل ودرجاتهما. صحابي جاوز القنطرة ما تسأل عنه، عند السلف ما لك حق تسأل ثقة ما هو ثقة، لا صحابي، صحابي منزلة عظمى لا يمكن ينالها أحد من بعده. ثقة ما يقبل التوفيق، هذا الكلام جاوزه، لا ينفع توفيقه له. ما دام قلت صحابي انتهى الأمر. وهذا الذي قرره الأئمة، وفعلا استراحت الأمة رحمه الله تعالى إلى أن بدأت نوابت الطاعنين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف طعنوا في كبار الصحابة. ما يمكن لصحابي أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. فإن قال فيه منافقون نقول نعم، لكن المنافقون احترقوا. لا يوجد لمنافق الرواية، أتحداكم أن تثبتوا لي رجلا منافقا وروى حديث، لا يوجد. فتشوا في السنة لا يوجد. انتبهوا لهذه المسائل الأصيلة. فالطعن في الصحابة معناها طعن في غيرهم، خلص السنة لا تثبت. وأيضا الطعن في التابعين وتابعيهم ثم البخاري ثم مسلم، لأنه من يكون البخاري ومسلم أمام عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم على فضل الجميع. ثم الأئمة أحمد بن حنبل بن تيمية والأئمة إلى يومنا هذا يطعن فيهم عن طريق الطعن في الصحابة. نواصل يا مشايخ ولا ها؟ نستشيركم، نواصل شوي، خلص الفصل يا شيخ سم الفصل طويل. لا مع شجرة بين الصحابة ما لعلنا نقف عند ويتبرؤون، اقرأ باقي عندنا فقرة جيدة، تفضل يا شيخ. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. ومع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهما على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، ولكن التي يضلل فيها هي مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون في أن الخلافة بعد رسول الخليفة. الله أن الخليفة ذلك أنهم يؤمنون في أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. وصدق رحمه الله، أضل من حمار أهله. انتقل الآن من بيان فضل الصحابة جملة إلى مسألة الخلافة والإمامة وفضل هؤلاء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإقرار بخلافة الأربعة وفضلهم على الترتيب، هذا الذي أطبق عليه أهل السنة والجماعة. الخليفة هو أفضل الأمة بعد نبي أبو بكر، الخليفة من بعده عمر وهو الدرجة الثانية بعد أبو بكر، وبعده الخليفة عثمان وهو في الدرجة الثالثة، ثم يربعون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وكل واحد من هؤلاء خلافته ثابتة وفضلهم على هذا الترتيب، فترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة عند جماهير أهل السنة والجماعة، لا يختلفون في ذلك. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ ماشي. بقيت مسألة وهي علي وعثمان، لأن الشورى بعد عمر رضي الله عنه وأرضاه لما عبد الرحمن بن عوف وجد أن فيه ناس يقدمون وفي ناس يقدمون، في ناس يقدمون علي وفي ناس يقدمون عثمان، لكن وجد الغالبية العظمى يقدمون عثمان، وقال لعلي رأيت الناس لا يعدلون بعثمان فبايعه، وأجمع المسلمون على بيعته، وأولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الإمام الزاهد العابد رضي الله عنه. فبقيت مسألة في بعض كتب أهل السنة، أيهما أفضل علي أو عثمان؟ وهذه مسألة لها شقان، الشق الأول مسألة الفضل، والشق الثاني مسألة الخلاف. أما مسألة الفضل ففيه خلاف يسير، إنه بعضهم يقدم علي على عثمان، ماشي هذا، لكن من قدم عليا على أبي بكر وعمر فهو ضال مبتدئ، تبهتم لهذه المسألة. لكن إذا قدمه على عثمان فهذا قال به بعض أهل السنة لكنه قول مرجوح، ولهذا شيخ الإسلام هنا يقول لا يضلل المخالف فيها، يعني إذا كان يقتصر على هذه المسألة لا يضلل، هن جمهور أهل السنة. الذي يضلل فيه المسألة الثانية وهي مسألة الخلافة، فمن لم يقر بخلافة عثمان وقال الخلافة إنما هي لعلي فهذا ضال، بل هو أضل من حمار أهله. إذن المسألة الأولى مسألة التفضيل فيها خلاف يسير، وقول جماهير أهل السنة أن عثمان أفضل من علي. ترتيب الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، من قدم عليا على أبي بكر أو عليا على عمر أو عليا على عثمان فهو أضل من حمار أهله كما قال شيخ الإسلام. ماشي هذا ولا لا؟ طيب تفضل يا شيخ. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه بعض قريش يجفو بني هاشم. قال: فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. طيب، هذه مسألة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبون آل بيته ويتولون ويحفظون لهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ذكركم الله في آل بيته، وهذا حق له صلى الله عليه وسلم، ونقول نحن سمعا وطاعة لأن قرابته لها الحق. وهذه من المسائل المهمة التي ينبغي أن نعرف قدرها، لأن محبة آل بيت رسول الله هو من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من صرفه لذكركم الله في آل بيته، كأنه كان يخاف من أناس ربما يعني يجفون في آل بيته، كما جاء عن العباس أن بعض بني هاشم كان يجفو، أن بعض الناس بعض قريش جفى بني هاشم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. فهذا الاصطفاء، اصطفى بني إسماعيل، وبعدين اصطفى كنانة من بني إسماعيل، وبعدين اصطفى من كنانة قريشا، ثم اصطفى من قريش بني هاشم، إذن بنو هاشم لهم منزلة، ثم اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وجعله رسولا، فهذا نؤمن به ونصدق، ونعرف لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوقه. لكن هنا تنبيهان: أحدهما أن آل بيت رسول الله بعد رسول الله من ضل منهم لا حق له، من انحرف لا حق له، لأنهم يخالفون أمر رسولهم صلى الله عليه وسلم. فالكافر مثلا منهم لا حق له، وأيضا المبتدع الضال يحفظ له الحق العام، لكن أيضا يبغض لأجل ما فيه من بدعة، يعني ليس مقدسا لأنه من آل البيت، وهذا معلوم حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان من آل البيت من الصحابة كعلي والحسن والحسين وفاطمة لهم منزلتهم، لكن أولادهم يعاملون كما يعامل التابعون، ويؤخذ منهم ويدع، نأخذ منهم وندع، ليس لهم قدسية كما تقول الروافض. لكن أيضا من كان منهم مؤمنا متقيا نحفظ له حقوقه. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذا باق إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض، فحقوق أهل البيت إلى يومنا هذا. فينبغي أن نتذكر أن من كان من أهل البيت يجب أن يكون في قلوبنا وفي معاملتنا لهم هذا الحق، ولا ينبغي الجفاء، فينتبه إلى هذا. نعم يا شيخ. طيب، أجل نقف عند أزواج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله يعيننا إن شاء الله الفجر بإذن الله تبارك وتعالى، سننهي الدرس بإذن الله، لأنه ما بقي إلا القليل، يعني باقي إن شاء الله درس لعله يكفينا إن شاء الله فجرا لمدة ساعة، فاصبروا معنا وإن شاء الله تعالى يكون الخير. وقبل أن تبدأ عندي سؤال، يقول في كتاب السنة عن ابن المبارك أن قيل له: كيف نعرف الله؟ قال: على العرش. قال: بحد. قال: بحد وأعجبه. ما هو الحد؟ نقول: نعم، العلماء ذكروا الحد في معنيين، ذكروا الحد نفيا، وقصدهم من ذلك أنه ليس لصفات الله حد، الله على كل شيء قدير بلا حد، الله واسع بلا حد، عظمته بلا حد، فسعة كمال صفاته ليس لها حد. ماشي هذا ولا لا؟ الشيء الثاني: الحد جاء في باب الاستواء للتمييز بين الله وبين خلقه، فهذا الذي أثر عن ابن المبارك. نقول إن ربنا عرش. قال: نعم. قال: بحد. قال: بحد. والمقصود به الحد الذي يميز به الخالق عن المخلوق. سمعتم معي ولا لا؟ لأننا لو لم نقل بالحد لاختلط الخالق بالمخلوق. هذا الذي قصده ابن المبارك، ولدخل علينا مذهب الحلول والاتحاد وقال لك لا فرق بين الخالق والمخلوق. إذن هو حد لا يعلمه إلا الله، هكذا قال العلماء رحمهم الله تعالى. ما معنى قولهم بائن من خلقه؟ نقصد البينونة والانفصال بين الخالق والمخلوق. فالله ليس حالا في خلقه، وليس هناك من المخلوقات ما هو حال في ذات الله، هذا معنى بائن من خلقه. يعني البينونة هي الانفصال بين الله وبين خلقه، فالله خالق وهذا مخلوق. تقرر عندنا أن الله على العرش استوى، فنثبت ذلك كما يليق بجلال الله وعظمته. تفضل يا شيخ. طيب نعم تفضل. ممكن بعضهم يقربها بالأحلام، لكن هو تقريب فقط، هو تقريب، ويروى عن بعض السلف أنه يعني قال ذلك، فهو نوع من التقريب، أنه اثنين نايمين مع بعض، هذا يشوف أحلام مفرحة وهذا يشوف أحلام مزعجة، كل منهم في عالم وهذا في عالم، فلا بأس يعني من باب التقريب. لكن شأن نعيم القبر وعذابه غير، لأنه برزخ، حياة برزخ. هذا يقول هل هناك فرق بين صفتي الفرح والضحك؟ بارك الله، نعم في فرق. الفرح استبشار، والضحك صفة، وبينهما تقارب وتلازم، يعني بينهما فرق وبينهما، مثل الغفور الودود، هذا له معنى وهذا له معنى أيضا، لكن بينهما أحيانا تلاقي في بعض المعاني. لكن عند أهل السنة والجماعة إن الله يفرح فنثبت الفرح، وإن الله يضحك فنثبت صفة الضحك لله سبحانه وتعالى. هذا نصف إن الله قدمين، لا، الذي ورد يضع فيها قدمه، فنقتصر على هذا. نعم. لا، بينهما تلازم، نظرا لأن فضائل أبي بكر وعمر فضائل عامة متواترة، فضائل عامة متواترة، فلذلك نناقشهم في فضائل الصحابة، وأيضا نناقشهم في فضائل أبي بكر وعمر. هل ثبت أن شرب ماء الحوض يكون من يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن كثيرا يدعون اللهم اسقني شربة هنية، جاء في بعض الآثار أنهم يسقون، لكن أيضا جاء في أحاديث أن آنيته عدد نجوم السماء، فالحمد لله سواء كان هذا وهذا. هل المقصود بقول يوم تبدل غير الأرض والسماوات، الأرض الجبال نعم، لأنها تسير الجبال وتمد مد الأديم وتبس الجبال بسة، هذا معناه أنه الجبال تنقض وتصبح كالعهن المنفوش، والبحار تسجر، فالمهم أن الأرض تكون ممدودة ليس فيها عوج، فهي أرض جديدة، لكن ليست أرضا جديدة 100%. يعني يظن البعض أن الله يفني الكرة الأرضية ويخلقها من جديد، الذي ذكره العلماء أنه تبدل الأرض كتبديل الجلود، كتبديل الجلود، فهذه الأرض تغير، لأن الذي ورد أنه جبال تسير، هذا هو الوارد، ولم يورد أنه الله يفني هذه الأرض. الذين آمنوا واتبعوا ذريتهم بما المقصود بالذرية؟ نعم أولادهم. وهل الأولاد والأحفاد؟ لا، الأحفاد تبع لأولادهم، يعني ما هو مقصود به أنه ولدك وأحفادك إلى مئات السنين كلهم يدخلون معك الجنة؟ لا، الأحفاد بالنسبة للأب، لأنه يعني بعدين ابنك سيتحمل المسؤولية ويتعلق به أحفاده، فالمقصود به الأولاد الأدنين. فتبارك الله وأحسن، هل هناك خالق غير الله؟ لا، لا يدل على هذا، لا يدل على هذا. وأحسن لا تأتي هنا على بابه أنه فيه شريك مع الله خالق، هذا لا يقتضي، مثل قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق وهو أهون عليه، لا يدل على أنه هذا أهون، لا، الكل هين على الله. لكن تبارك الله أحسن الخالقين، لو فرض أنه يوجد أحد، لكن لا يوجد. وقول عيسى أني أخلق لكم من الطين، هذا مبين بنص الآية، أخلق أنا ما هو أخلق وجد من عدم، فأخلق هنا بمعنى أصنع من الطين كهيئة الطير. الطين ما يخلقه عيسى، وإنما يأتي به خلقه الله فيصنع منه طيرا ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وهذا معجزة له. فعيسى نفسه يقدم هذه المعجزة دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك، إعجاز لقومه، يقول لهم، ولهذا هو نفسه يقول أنا أفعل هذا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، فهو يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لكن ليس بيدنا أنه هو الذي يخلق، ليس هو الذي ينشئ الطين من عدم، وإنما هو الذي يجمع الطين هذا فيكونه على شكل صورة كما قلنا. نعم. طيب، هذا السؤال الأخير، ما الكتاب المقترح الذي يصور أحوال يوم القيامة وتنصحون به؟ والله في أكثر من كتاب عن اليوم الآخر، كثيرة يعني الكتب في هذا، لكن في أغلبها يكون في روايات ضعيفة وغيرها، لكنني أنصح بقراءة سلسلة كتب عمر الأشقر العقدي، أنصح بقراءتها، ومنها كتابان أو ثلاثة يتعلقان باليوم الآخر والجنة والنار، الحقيقة جميلة جدا. طبعا له كتاب عن الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالقدر، وله أيضا عن الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار، فهي سلسلة أنا أوصي بها لأنها جميلة ومدللة ومحققة، فاقرأوا فيها جزاكم الله خيرا. نعم نعم، لا نجمع بينهم، إن الهداية هي بيان، هداية البيان هذه تعهد الله بها ورسله قاموا بها، يبين للناس الخير والشر. الهداية التي هي التوفيق المقتضية للعمل هذا فضل من الله، فمن أكرمه الله بالعمل الصالح فهذا فضل من الله، أما من اختار الغواية فقد يمنع الله عنه فضله عدلا منه، ولا يظلم ربك أحد. يعني لاحظوا معي، البيان يستوي فيه جميع الناس لتقوم عليهم الحجة، بعدين العمل الصالح هذا توفيق من الله، طيب والمعصية؟ قال لك هذا فعل العبد والله سبحانه وتعالى قطع عنه فضله، ولا يظلم ربك أحد كما قلت. نعم يجب. نعم، حديث حج آدم وموسى ليس في باب القدر هنا، وإنما هو في المصيبة، لأنه لما التقى آدم وموسى قال موسى لآدم يا آدم كيف أخرجتنا من الجنة، هي المصيبة، ما قال لماذا عصيت، قال كيف أخرجتنا من الجنة، فسأله عن المصيبة. ليه؟ لأن موسى أعلم بالله، وهو يعلم أن آدم أذنب وتاب، وتاب الله عليه، كيف يعاتبه على شيء تاب الله عليه، فموسى سأله عن المصيبة كيف أوقعتنا في هذه المصيبة وأخرجتنا من الجنة، فآدم قال له يا موسى بكم قرأت في التوراة أن الله كتب علي ذلك، قال قبل خلقك بأربعين سنة، قال فحج آدم وموسى، إنه آدم قال هذا مكتوب عليه. طيب والذنب، لو كان آدم أراد أن يحتج بالذنب لاحتج به في البداية، لكن الذي احتج بالذنب إبليس الذي قال ربي بما أغويتني لو زينا الله. أما آدم لا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا. فآدم لأنه مؤمن موحد لما أذنب مع علمه أنه بقدر استغفر هو وزوجه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. فمن احتج بالقدر فهو أشبه إبليس، ومن إذا أذنب تاب واستغفر ولم يحتج بالقدر فقد أشبه أباه آدم. جزاكم الله، تفضل. نعم نعم، الحروف من المعاني، لأنه في بعض يعني بعض الطوائف عندهم إنه القرآن هو الحروف وأنها تجمعت، وهذه ذكروها في أقوال من يسمون بالاقترانية كما ذكرهم ابن القيم وغيره. ففي فئة معينة كانت تقول هو الحروف فقط، فشيخ الإسلام أراد أن يبين تكامل الأمر. نعم تفضل يا شيخ. هذا ضلال، هذا ضلال، هذا ضلال، سب بعض الصحابة ضلال. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا من سب جميع الصحابة لدينهم كفر، أما من سب بعضهم بقوله إنه يريد ملك أو نحو ذلك فهذا قد لا يكفر لكن يؤدب. يعني هذا لو كان فيه احتساب يجب أن يؤدب هذا حتى يتوب إلى الله ويستغفره ويرجع عن قوله، لأنه لا يجوز سب أي أحد من الصحابة. معاوية رضي الله عنه وأرضاه الذي اجتمع على سبه الرافضة وزنادقة العلمانيين والمنافقين، يقول لك معاوية هذا صاحب الملك ولا ابنه يزيد وما أدري إيش. يا جاهل، أنت لا تعرف من هو معاوية، أمير المؤمنين، خال المؤمنين، كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم جرى ما جرى سنتحدث عنه في الدرس الفجر إن شاء الله تعالى، ودرس مهم فيما جرى بين الصحابة، احضروه لأنه مهم. لكن معاوية رضي الله عنه وارضاه لما تولى الخلافة وكان أمير المؤمنين، عاشت الأمة الإسلامية في عهده أزهى عصورها بعد عهد الخلفاء الراشدين. كما قال العلماء كان ملكا عادلا صافحا، استقرت حياة الأمة الإسلامية في خلافته، وهو أفضل من عمر بن عبد العزيز. ومن هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؟ لا يقاس عمر بأبي معاي. فإذا قام يريد الملك ويريد مدري إيش، فأنا أقول أنتم إنما قلتم هذا لأنكم تحاربون الاستبداد وتنادون بالديمقراطية وترون أن الديمقراطية هي التي ستؤدي إلى إيش؟ إلى أن يحكم الناس، وأنتم تعلمون أن الديمقراطية في الغرب ظاهرها براق لكن باطنها قوى، قوى هي التي تحدد فكر الناخب. ولذلك أنا أقول، واسمعوا لما أقول، والله لو أتينا بعشرين من أحسن ديمقراطيات العالم اليوم اختاروا حقة فرنسا ولا حقة ألمانيا ولا حقة سويسرا ولا أمريكا ولا أحسن ديمقراطية، ثم طبقناها ثم حكمنا حكام على ضوء هذه الديمقراطية، والله لن يأتوا بعشر معشار حكم معاوية بن أبي سفيان وعدله. كفانا كذبا ودجلا على تاريخنا الإسلامي. الاستبداد، من هو معاوية؟ أنت عرفت التاريخ وتاريخ الأئمة والصحابة والعلماء في عهد هذا الخليفة وهذا الإمام؟ كان يحكم ثلاثة أرباع العالم، واتسعت في عهده الفتوحات، وعاش الناس أمنا واستقرارا. والله لن تحققه هذه الديمقراطية لأنها مبنية على دجل وتنافس مادي محموم ليس مبنيا على دلائل ولا على إيمان ولا على تقوى. بل والله لا تقاتل مقاتل حتى في خلافة من بعد معاوية رضي الله عنه من بني أمية، بل ولا بني العباس. أترون ديمقراطيات أوروبا وغيرها ستأتي لنا بمثل حكم هارون الرشيد؟ اقرأوا التاريخ على الحقيقة ولا تقرؤوه مشوها. أما ألاعيب هؤلاء فإنهم يريدون بمثل هذه الألقاب أن تكون بديلاً عن ديننا وشريعتنا، وهذا هو الخطر اليوم في ظل الثورات. صارت الحرية والديمقراطية بديل عن الدين وتحكيم الشريعة، هذا خلل يجب أن يتدارك. نسأل الله التوفيق للجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.